بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الأحد 27 من شهر الله المحرم لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله: فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. تفضل شيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيمة الشاشي، قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حميد نعم. قال: حدثنا أبو محمد عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طبعا عبد بن حميد إمام مشهور من شيوخ الإمام مسلم، وله مسند وله منتخب، والمتداول الآن بين أيدينا المنتخب من مسند عبد بن حميد، وله أكثر من تحقيق في تحقيق الشيخ مصطفى العدوي، وتحقيق أيضا الشيخ أحمد بن إبراهيم بالعينين، وأيضا دار التأصيل أخرجته في طبعة جيدة يعني. نعم. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري، قال: أخبرنا أبو المظفري. سعيد المظفري قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال: أخبرنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الصمد الترابي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال: أخبرنا إبراهيم بن خزيم، قال: أخبرنا عبد بن حميد، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا سهيل أخو القطيعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قريب يعني هذا في يضر. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: وأي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تقلني. نعم. تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. انظر يا أخوة، يعني هذه المسألة كما يقال مسألة شديدة، أن يتكلم الإنسان في كلام الله بغير علم. ولذلك القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة، من أكبرها. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم في تفسير كتاب الله إلا بعلم، فكيف يتكلم الإنسان بغير علم؟ ولذلك قد يقع في الخطأ والزلل لأنه لا يعلم، وأحيانا قد يصيب الحق لكنه مع ذلك آثم، ليس إثمه لأنه أصاب الحق، ولكن إثمه كان من قبل أنه وصل إلى الحق بغير الطريق الذي يوصل إلى الحق. وهذه مسألة خطيرة، يعني هو آثم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الآن إن أخطأ فهو آثم لخطئه، وإن أصاب فهو آثم لأنه لم يسلك الطريق الصحيح. أما من سلك الطريق الصحيح في تفسير كتاب الله فهو مأجور وإن أخطأ. رأيتم الفرق بين المسألتين؟ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا أجر مع أنه أخطأ؟ لأنه سلك الطريق الصحيح، اجتهد، ومعنى اجتهد أنه بذل الوسع في الوصول إلى الحق، يعني أنه أخذ الطريق الصحيح، سلك الطرق الصحيحة، فلذلك أجر لأنه سلك الطريق الصحيح وإن أخطأ. أما من أصاب الحق ولم يسلك الطريق الصحيح فهو آثم لأنه لم يسلك الطريق الصحيح، والله المستعان. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقى كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة. قال حماد: قلت لأيوب: ما معنى قول أبي الدرداء رضي الله عنه؟ فجعل يتفكر، فقلت: هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه. فقال: هو ذاك وذاك. وهذا يا إخوة يلحظ عند العلماء الكبار أنهم لا يتكلمون في المسألة، يعني وهذا لاحظوه أنتم، الإنسان إذا كان صغيرا في العلم نسأل الله السلامة والعافية، بمجرد ما تأتيه المسألة يفتي، انتهى الموضوع عنده، هذا واجب وهذا حرام وهذا وهذا. لماذا؟ لأنه يعرف دليلا واحدا ووجها واحدا فحكم بهذا الحكم الواحد. لكن العالم يقيس الأدلة التي أمامه كلها فيقول: لعل هذا يعارض هذا، وهذا يصرف هذا لقرينة، وهكذا، فتجد يتوقف أو يتأنى حتى يخرج الحكم الصحيح. ولذلك انظر، قال: حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، لعله يحتمل كذا، ولعله يحتمل كذا، ولعل هذه الواو عاطفة، ولعلها حالية، ولعلها نعم. ولذلك لاحظ العلماء، يعني مما يذكر أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو علامة كان في آخر أيامه لا يفتي بقوله أبدا، وإنما كان إذا سئل يقول: العلماء يقولون كذا وكذا. هذا يعني هذا هو الورع، وهذا هو كما يقال الذي أوصلهم هذه المرتبة العالية، أنهم ينظرون لمثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم. قال شيخنا الإمام رحمه الله: قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه، وذلك في من قال من قبل نفسه شيئا من غير علم. فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط، فقد رخص فيه لأهل العلم. قوله هنا قال شيخنا الإمام، من يعني؟ أي نعم، الثعلبي. نعم، بارك الله فيكم. لأن البغوي رحمه الله تعالى، من هذا؟ الشيخ محمد، كأن صوت الشيخ محمد. أي نعم، العلامة البغوي أخذ تفسير الثعلبي ولخصه ورتبه وأبعد عنه كما يقال الإسرائيليات وما لا يصح من الأحاديث الضعيفة. ولذلك من قرأ الثعلبي، تفسير الثعلبي، فينبغي عليه أيضا أن يراجع كلام البغوي، فإن فيه تلخيصا جيدا تفسير الإمام الثعلبي رحمه الله. نعم. أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. الله أكبر. نعم. وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها. وهي مأخوذة من أصل وهو الظهور والبيان، ولذلك يقال عن السفر سفر، لأنه يكشف عن أخلاق صاحبها المسافر، ويقال عن امرأة سافرة أي كشفت عن وجهها، فكلها ترجع إلى معنى الكشف والبيان والظهور. نعم. وهكذا التفسير، التفسير أنه يكشف معاني الآيات. نعم. واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع، يقال أولته فآل أي صرفته فانصرف، يعني آل أي رجع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي هيثم الترابي قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي. نعم. قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المقيرة عن واصل بن حيان عن أبي بذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع، ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع. طيب شيخنا أبو يزيد، وش اسم والدك حفظه الله؟ يعني وجدنا لك هنا من الرواة أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى، يناسب هذا الشيخ محمد؟ يناسب بدون الأب يا شيخ الله عليك. بارك الله فيك أبو يزيد. فيكم يا شيخنا الله عليك. تفضل يا شيخ. لكن أخشى أن يكون هذا يا شيخ أبو يزيد محمد بن يحيى فيه ضعف. نحن يا شيخ نقرأ مع الشيخ عادل السبعان في تفسير الطبري، وفي إسناد تكرر معنا مئات المرات، وهو قال حدثنا أبو حذيفة قال أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح. آخر شيء في الشيخ عادل حفظه الله يقول يا أبو حذيفة ها وجدنا لك راوي. قلت له يا شيخ المشكلة أن هذا أبو حذيفة مضاعف عند أهل العلم، يعني فصارت مشكلة. طالب استعان. نعم. الله المستعان. الذي فاز بها الشيخ خوينا أحمد الصقر. أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري شيخ النساء وشيخ الأئمة. نعم. الله المستعان. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ محمد. واختلفوا في تأويله، قيل الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر، وباطنه عظة وتحير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم، وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هكذا. لا أعد. التلاوة والتفاهم. يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت. نعم. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لا في نقص. وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التدبر والتفكر، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا لهم ما موجود. أي أشر إليه، لأن هذا المعنى الصحيح. يعني هو يقول الآن الظاهر والباطن، الظاهر هو التلاوة والباطن هو التفسير والتدبر، هذا على قول. وقال بعضهم يعني فيه إشارة إلى أن ما جاء في القرآن من القصص وذكر الحساب والعقاب هذا تلاوته على ما كان عليه في وقته، ويعني عفوا هذا ظاهره، وباطنه أنه يجب عليكم أنتم أن تعتبروا مما حصل بالأمم السابقة قبلكم. نعم. يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التدبر والتفكر، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس، والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وطيبي وطيب الطعمة. الطعمة نعم الشيخ. يعني هم يقولون وزن فعلة للمرة الواحدة، ووزن فعلة للهيئة، ووزن فعلة للفعل الأصل. نعم نعم. وقوله لكل حرف حد، أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز. ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. وقوله لكل حد مطلع، أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. ويقال المطلع الفهم، وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. المدبر اللي يقصد هو المتدبر، لعل التاء سقطت، على المتدبر والمتفكر. نعم، نسأل الله أن يرزقنا فهم كتابه. نعم. اللهم آمين. سورة فاتحة الكتاب، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني. سميت فاتحة الكتاب، وهذه الأسماء واردة في الكتاب والسنة، وأيضا وردت بعض الأسماء الأخرى للفاتحة: الشافية والكافية إلى غير ذلك، ولها أسماء كثيرة. وينبغي للإنسان كما يقال أن يعرف هذه الأسماء حتى لا يقع، يعني أنا وصلتني رسالة قبل يومين: الرافضة يطبعون كتاب القرآن، يطبعون القرآن ويسمون سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل. لا، القضية لا علاقة لها بالرافضة، ولا علاقة لها بالطباعة ولا شيء، بل هذا مشهور كان في كثير من المصاحف التي تطبع أن سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل، وهذا معروف. فكثير من السور لها أكثر من اسم وارد في الكتاب والسنة. نعم. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب. طبعا بالنصب سميت. نعم. أم فاتحة الكتاب لأنه على تقديم. نعم شيخ. حتى بالكتب المتأخرة من التفاسير تسمى بسورة بني إسرائيل. في الأضواء لما شرح الشيخ شنقيط التفسير ذكر مسماها بسورة الإسراء، بسورة بني إسرائيل. نعم صحيح، وهذا يعني منتشر، لكن المشكلة كما يقال أن البعض لا يعرف أن هذه الأسماء صحيحة، فمباشرة ينظر إلى أن هذا من تحريف القرآن وكذا، وينشر هذا بين الناس. المشكلة يعني عندما نشر هذا الأخ المقطع مصور صورة المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد، النسخة التي الأردو يعني للباكستانيين وهكذا، لأن هذا المصحف مكتوب عليه صورة بني إسرائيل، فليس المقصود به التلاعب ولا شيء، هذا هو الحق. نعم. أقول شيخ محمد هنا سميت فاتحة الكتاب لأن نائب الفاعل محذوف، هي هكذا: سميت الفاتحة فاتحة الكتاب، وسميت الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب. نعم. طيب سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال مكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور. يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني، والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. قوله هنا وقيل نزلت مرتين، هل الآية تنزل أكثر من مرة؟ نعم، الصحيح أن هناك الآيات تنزل أكثر من مرة، والدليل على ذلك القراءات أو الأحرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على 7 أحرف، هذا دليل على أن الآيات تنزل أكثر من مرة. ولهذا بعض أهل العلم يعني هذا من كما يقال من الأمور التي إذا حصل الإشكال في الآية هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، يحمل بعض أهل العلم على أنها نزلت مرتين، لكن متى لا يصح أن تكون نزلت الآية مرتين؟ إذا كانت لتقرير حكم لا يصح فيه أن يقرر أكثر من مرة، يعني مثال في قضية يعني هذا مما اختلفوا فيه كثيرا نزول آية اللعان، فالرواية جاءت أنها نزلت في عويمر العجلاني، وجاءت أنها نزلت في هلال ابن أمية، فبعض أهل العلم قال لعلها نزلت مرتين، يقال هذا غير صحيح، لا يحمل على أنها نزلت مرتين، يعني لا يصح. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرتين لهلال البينة وإلا حد في ظهرك، والمرة الثانية يقول لعويمر البينة وإلا حد في ظهرك؟ ما يصح هذا، ولذلك رجح العلماء النزول أنها نزلت في فلان ثم جاء الحكم لفلان تبعا له. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله، وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كتابه طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله تعالى. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء يكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها، ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. نعم، يعني يقول هذا للأجل يعني الوصول إلى اسم الله مباشرة. نعم، والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال تبارك اسم ربك، ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل ما معنى التسمية من الله نفسه، قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. نعم، هذه مسألة مهمة، هل المسمى هي عين المسمى، هل الاسم هو عين المسمى أو لا؟ والاسم هو عين المسمى للدلالة على الذات، لكن الاسم يدل على وصف، فهذا الوصف يختلف من اسم لآخر كأسماء الله سبحانه وتعالى. فإننا إذا قلنا في أسماء الله الرحمن الرحيم الرزاق العليم إلى غير ذلك، فإن هذه الأسماء في الدلالة على الذات هي عين المسمى، ف فالرحمن يدل على ذات الله ويسمى به الله، والرحيم والرزاق والعليم وهكذا، لكن الأوصاف تختلف. فالرحمن مع الدلالة على اسم الله سبحانه وتعالى أيضا يدل على صفة الرحمة، انظر كيف استفدنا منه الصفة، والرحيم مثلها، والرزاق استفدنا منه مع الدلالة أو الدلالة على اسم على ذات الله استفدنا منه صفة الرزق وهكذا. نعم. واختلفوا في اشتقاقه، قال المبرد في البصريين لكن الأسماء أسماء الله أسماء وأوصاف منطبقة على ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا قد لا يحصل في المخلوق. فأنت ترى الرجل اسمه عبد الله أو اسمه عبد الله وهو فاجر فاسق، وترى الرجل اسمه صالح وهو فاجر وفاسق، فقد الأسماء المخلوقين تدل على الذوات ولا تدل على الوصف بالله يعني بالالتزام. نعم. قال المبرد في البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب في الكوفيين هو من الوس والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه، والأول أصح لأنه يصغر على السمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم كما يقال في الوعد وعيد. نعم نعم نعم. ويقال في تصريفه سميت كذا شيخ؟ لا سميت على الفعل. نعم. ويقال في تصريفه سميت، ولو كان في الوسم لقيل وسمت. قوله تعالى يعني هذا معنى كلمة اسم، هل هي من السمو بمعنى العلو أو من السمة بمعنى العلامة؟ البصريون يقولون من السمو، والكوفيون يقولون من السمة من العلامة، وحقيقة الأمر هذا كلاهما صحيح. هنا قدم معنى البصريين أن الاسم يدل على الرفعة، فهذا معنى صحيح، وأيضا كلام الكوفيين فاسمك علامة عليك، فأنت إذا قلت هذا محمد جعلت اسم محمد علامة على الذات التي أمامك. نعم. قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. وقال جماعة هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله من أله من أله من أله أله إلهة. نعم. من أله إلهة أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويدرك وإلهتك. نعم. هذا في غير القراءة السبع. أي عبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. قال الشاعر ألهت إليه والحوادث جنة إليها. ألا أنا ألهت ألا مكسورة يا شيخنا هكذا. إيه. كان ألهت إليها. نعم. طيب هذه تراجع ألهت إليها والحوادث جنة. طيب نراجع ألهت إليها والحوادث جمة، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والركائب وقف. وقيل أصل إله وإله، فأبدلت الواو بهمزة مثل وشاح وإشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العبادة يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليه. نعم. طيب هنا اختلف أهل العلم في اسم الله، هل هو اسم جامد أو مشتق؟ الخليل كما ذكر أنه قال اسم جامد ليس له اشتقاق، إلا أن جمهور العلماء يرون أنه مشتق هو الأصح، ولذلك فإننا نشتق منه صفة الألوهية، صفة الألوهية، فالله يدل على الألوهية والعبودية. ولذلك راجح أن اسم الله لفظ الله مشتق من معنى الإله. ولذلك يعني هذا ورد في كلام العرب كما قال رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. هذا دليل على أن الألوهية قائمة بمعنى العبادة، وما هذا الله مشتق يدل على الألوهية والعبادة والعبودية إليه. نعم. الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. أيه يدل على معنى اللطيف، معنى الرحمة. نعم. والرحمة هذا معنى رقيق جدا تحبه الناس. نعم. واختلف فيهما منهم من قال هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين. وقال المبرد: هو إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. الرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة المؤمن على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. وقيل: هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق. فهي على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. أي نعم. هذا الآن أولا التفريق بين الرحمن والرحيم هذا مما اختلف فيه العلماء كثيرا، ولعل أجمع من تكلم في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فقد تكلم بمعنى يعني جميل لا مزيد عليه رحمه الله. وهنا ذكر بعض المعاني. قال أولا: القول الأول أنهما بمعنى واحد يدلان على الرحمة. القول الثاني أن الرحمن عام في الدنيا والآخرة أو عام في الخلق، والرحيم خاص بالمؤمنين، وهذه من المعاني. وقال هنا: الرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص، وكان بالمؤمنين رحيما، إلى غير ذلك. نعم. وقوله هنا: والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وقيل: هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق. قال: فهي على الأول صفة ذات، وعلى الثاني صفة فعل. هل هذا هو معنى الرحمة على العموم؟ يعني يقال هذا من لوازم الرحمة، هذا من لوازم الرحمة، وإلا فصفة الرحمة أوسع من هذا المعنى، من معنى إرادة الله تعالى الخير لأهله. فالرحمة أوسع من هذا المعنى، لكن لازم الرحمة أن الله يريد الخير لأهله ويترك عقوبة من يستحقها. نعم. نعم تفضل شيخ محمد. قولها شيخ: والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، أليس في هذا الشيء من التأويل؟ هو هذا أنا ذكرت هذا كما أقول، لكن على العموم، لذلك أنا قد قلت هذا ذكره، وهذا هو اللازم، هذا هو اللازم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأصل أولا إثبات الصفة ومعناها الأصلي، ثم إثبات اللازم الذي يكون فيه. وهذه يعني كما يقال وقع فيها بعض العلماء وبعض المفسرين أنهم يثبتون من الصفة لازمها دون إثبات أصل المعنى. لذلك الأصل كما يقال في إثبات الصفات أننا نثبت أولا أصل المعنى ثم نثبت لازمه، هذا الذي تريد أن تنبه عليه أبا يزيد؟ نعم، أنا يعني إحنا قلنا في مقدمة الكتاب أن الإمام رحمه الله تعالى في معتقده في الصفات يعني كان معتقد أهل السنة والجماعة، لكن نعم. يقرأ مثل هذه العبارة يعني يشتم فيها رائحة التأويل أو إيه. هو أنا أذكر يعني عندما قرأنا كتاب شرح السنة للبغوي رحمه الله على أحد مشايخنا رحمه الله الشيخ مصلح الرشيد، ذكر الشيخ أن الإمام البغوي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن قال أحيانا لعدم تحرير القول يقول بعض قول الأشاعرة وهو يريد إثبات الصفة، فهو قال في أصله على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه أحيانا يقع منه التأويل من غير أن يعتقد أنه تأويل، فهو يظن أن هذا هو معنى الصفة. وضح الفرق؟ يعني الآن الأشاعرة يؤولون وهم يعتقدون التأويل، لكن العلامة البغوي رحمه الله تعالى لم يقصد التأويل، هو الآن أراد أن هذا هو معنى الصفة، فهو يثبت الصفات لكن قد يحصل منه الخطأ في إظهار معنى الصفة الذي ينبغي أن يثبت. أحسنتم. عندك شيخ شيء بهذا أبو يزيد؟ لا لا شيخنا أحسنتم وكذلك تفضل. الله يرضي. نعم تفضل شيخ. واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمم والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. وذهب جماعتهم إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. ولهذا يعني هذا علماء العدد، عدد القرآن آيات القرآن، اختلفوا فيها هل هي آية ولذلك يوضع عليها الرقم واحد، أو ليست آية فيبدأ الترقيم من قوله الحمد لله رب العالمين كما ذكر هنا. فقراء يعني فعلماء العدد في البصرة والكوفة والمدينة، هؤلاء يقولون في البصرة والمدينة، في البصرة والمدينة وفقهاء الكوفة، لاحظوا هو قال وفقهاء الكوفة يعني ليس قراء الكوفة، لأن قراء الكوفة يعدونها آية، أما الأحناف فلا يعدونها آية وهم فقهاء الكوفة. نعم. واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة ويل المغضوب عليهم، واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن. وبما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أن قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد أتينا سبعا عن سعيد بن أبي هكذا أو أبي ما أدري والله قال أخبرني أبي ما أدري هل هي أبي أو أبي. نعم تفضل أبحثها لك الآن إن شاء الله. نعم قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن. قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فذكرها لكم فما أخرجها لأحد. قال ابن عباس فذخرها لكم. نعم فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. نعم. ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال سعيد بن جبيع بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم أو حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها فكتب بسم الله حتى نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب مثلها. نعم هذه المسألة اختلف أهل العلم كما ذكر الإمام البغوي هنا رحمه الله تعالى هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية وذكر أربعة أقوال. القول الأول أنها آية وهو عليه كما قال قراء الكوفة. والقول الثاني أنها ليست آية من الفاتحة وهو قول المدنيين والبصريين. والقول الثالث أنها آية من كل سورة أنها آية من كل سورة إلا في سورة براءة. والقول الرابع أن البسملة سورة مستقلة قبل كل سورة وهذا قال به بعض السلف فكانت بسم الله يعني قالوا إن البسملة سورة مستقلة أما أو قبل كل سورة للفصل بين السور. فعلى هذا كم يكون عدد سور القرآن؟ 115. ليش 115 يا شيخ؟ احنا ما رضينا بالمئتين تجي تقول لي 115 أبو عبد الرحمن. سورة هو يقول سورة مستقلة قبل كل سورة 228. لا ما 228 ركز يا شيخ. 114 و114 واحذف التوبة يعني. نعم تصير 226 على هذا القول 227 لأن احنا حذفنا بس البسملة حق التوبة ما حذفنا سورة التوبة أيضا. اي أحسنت صحيح 227 صحيح. طيب فهذا هو يعني هذا القول. لكن الصحيح يعني أقوى القولين في هذا أنها إما أن تعد آية من الفاتحة فقط وفاصل لكل سور القرآن أو أنها ليست آية من جميع القرآن وإنما أنزلت للفصل بين السور وهذا الذي رجحه الإمام مالك رحمه الله والأحناف. نعم والمسألة يعني تحتاج كما يقال لي يعني مثلا يعني خلافها كبير يعني بين أهل العلم لأن الأدلة بين العلماء كما يقال على التساوي. الله المستعان. طيب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.